إن محمد عبده ورسوله. طيب أخواتي، نبدأ إن شاء الله مع السؤال الأول، ماشي؟ طيب، من أطول أولاد سيدنا آدم؟ من أطول أولاد سيدنا آدم؟ من أطول أولاد سيدنا آدم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ب، هو عنده زوزلات، قابيل وهابيل، شكون منهم اللي أطول؟ عاتوا من أول سؤال فشلتوني انتم منطقوا. شكون اللي أطول، قابيل أم هابيل؟ يا ولدي جاوبوا. كملوا جاوب. يا فريال. هاي جيبوا، ما تحبوش تاخذوا جايزة؟ بارك الله فيك يا أم صهيب. الإجابة الأولى لأم صهيب قابيل. ماشي، عندك نقطة يا أم صهيب. أم صهيب، أم صهيب عندك نقطة، ماشي. طيب خواتي، شنو يا أم يوسف اللي كيفاش؟ طيب معلش، طو أم صهيب خذيت النقطة. صحيح، أي لا، طول طول طول. يلا أخواتي، يلا تنافسوا، سبحان الله، ماشي. ها، ما هو اليوم الذي خلق فيه سيدنا آدم؟ الجمعة، صح أم يوسف؟ نقطة أم يوسف، نقطة، ماشي. لماذا سميت حواء بحواء؟ لماذا سميت أمنا حواء بحواء؟ يا جماعة جاوبوا، راي أم يوسف باش تاخذ النقاط الكل. صح، خلقت من حي، صح. نقطة أخرى لأم يوسف، ماشي. كم عدد الأنبياء؟ خذيناهم في الأصول الثلاثة. كم عدد الأنبياء والرسل؟ خذيناهم في الأصول الثلاثة. كم عدد الأنبياء والرسل؟ ما شاء الله برشا، صح برشا. لا أو جيك أم يوسف، لا نحن ما نحكيوش طولي على اللي في القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان السؤال اللي بعد ذاك، خلينا نشطب. كم عدد الأنبياء والرسل؟ لا يا أم صهيب، 23 عدد مش برش، برش زيد زيد زيد زيد زيد يا أم صهيب. أيا البنات قد صح، آلاف، أي يمشي، كمل كمل، قديش من ألف؟ لا مش 600، آلاف قلت لنا أم صهيب، أي قديش من ألف؟ هاي أخوات قديش من ألف؟ يا ولاد أعطيو عداد، أعطيو 3000؟ لا مش 3000، أكثر أكثر أكثر. أكثر أكثر من ألف برش، 100000. يا أم صهيب زيد شوية بركة، يا أم يوسف زيد شوية بركة، أم يوسف الأقرب الإجابة، 100000، زيد شوية يا أم يوسف، زيد شوية، هيا زيدوا معاها زيدوا معاها. يا أم يوسف زيد شوية بركة، 110000، زيد شوية بركة. ها شكون يطلع؟ يا ناجي نقص شوية، 120000، صح يا أم يوسف، 120000، الإجابة لأم يوسف، 120000 نبي ورسول، بارك الله فيك. طيب، من هم يا أخواتي أصحاب الأيكة؟ من هم أصحاب الأيكة؟ باش نعطيكم احتمالات، هم قوم سيدنا شعيب ولا قوم سيدنا نوح؟ من هم أصحاب الأيكة؟ شعيب، صح. نقطة الأخت ناجية، ناجية نقطة. هيا يا أخوات صحيتوا، بديتوا تنافسوا. يا مسلمة وينك، يا مسلمة وفريال وينكم؟ ماشي، من النبي الذي لقب بذنون؟ من النبي الذي لقب بذنون؟ ها أخواتي، ها صح يا مسلمة، صح يونس، بارك الله فيك مسلمة. مسلمة نقطة. يا فريال هيا يا فريال، ماشي. كم من يدخلون الجنة؟ أسأل الله أن يجعلنا منهم. قديش يكون عمرهم في الجنة؟ قديش يكون عمرهم في الجنة؟ صح يا أم يوسف 33، صح أم يوسف نقطة أخرى، صح يا أم يوسف 33. هاي أخواتي، هاي يا فرير حضر روحك. كم مراتب القدر؟ كم مراتب القدر؟ ها أخواتي، يعني جبركم في أسئلة المسلسل. صح يا أم يوسف 4 يا أخوات، وينكم؟ ماشي بسم الله، نقطة الأم يوسف. ماشي طو أخواتي، باش نمشيو للحديث. ربي يبارك لك. أنا نعطيكم حديث ناقص ونعطيكم الاحتمالات، نعطيكم حديث ناقص ونعطيكم الاحتمالات وانتم باش تكملولي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم تتتتتا بين أظهر المشركين لا تراء نارهما. بريء من كل مسلم يعيش وإلا يقاتل وإلا يقيم بين أظهر المشركين لا ترى نارهما، يقيم ناجية، بارك الله فيك. صح نقطة أخت ناجية. ماشي الحديث الثاني: إنها المال خضرة حلوة، فمن أصابه بحقه بورك فيه، ورب متخوذ فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا السعير وإلا العذاب وإلا النار، إلا السعير وإلا العذاب وإلا النار. صح يا أم يوسف، النار. أم يوسف ماشي. طيب يا أخواتي الحديث اللي من بعد. يا أم صهيبتي وفريل، هكا هكا سبحان الله، كم نخذوا برشا نقاط. ماشي يا فريال، قوم يا فريال، يقوم هما ذوما بالاحتمالات، قول الاحتمالات. درهم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 قتلة وإلا زنية وإلا كذب، قتلة وإلا زنية وإلا كذب. أم يوسف زنية، صح. ماشي يا أم يوسف، بسم الله ما شاء الله. بيركزوا مع الحديث هذا في معناه وفي باش تجاوبوا إن شاء الله، سبحان الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت مثل ترر ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. طوى ما شاء الله، ما زلت ما كملتش. أم صهيب أخيرا، أحد صح، أحد وإلى عودكم، صح يا أم صهيب. ماشي طيب أخواتي الحديث اللي بعد: إذا لقي ترارن أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه، إذا لقي أحدكم وإلا الرجل وإلا المرء. فمش المسلم جملة، أحدكم، صح يا أم يوسف. ماشي الحديث اللي بعد: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو تررا، ورب حامل فقه ليس بفقيه، أفضل وإلا أعلم وإلا أفقه. صح يا أم يوسف، أفقه. ماشي أخواتي نمشي طوالي اللي بعد. هذه اثنين: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصافي قدمي وإلى رجلي وإلى سقيه، ولا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار. سقيه صح؟ صح يا أم يوسف. طيب حديث من بعض. يدرس ترارن كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. الإيمان وإلا الدين وإلا الإسلام. يدرس الإيمان وإلا الدين وإلا الإسلام كما يدرس وشي الثوب. صح يا مسلمة، الإسلام صح. طيب الحديث اللي بعد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجد ترارا من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرص، الشهيد وإلا المؤمن وإلا المسلم. ها في صح خواتي. صح يا مسلمة، الشهيد. طيب قال عبد الله ابن مغفل أنه سمع ابنه يقول اللهم إني نسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال له أي يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في بررم بررم والدعاء الصلاة الطهور وإلى العبادة الصلاة الطهور وإلا العبادة. صح يا أم يوسف، الطهور. يا ولدي فمش حد يقول اسكت خير، مزلوا الأسئلة، هيئ اتنفسوا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يجيب وإلا يجيب وإلا يستجيب لكم. يجيب يجيب يستجيب يستجيب صح. لحظة لحظة، مسلمة يستجيب منين يستجيب؟ مسلمة أنت يعني قصدك تكتب يستجيب وإلا يجيب؟ أي قصدك تكتب يستجيب وإلا يجيب؟ ماشي تمشي يعني المسلمة. طيب طو أخواتي أنا باش نعطيكم الآية ونعطيكم احتمالات من أنا سورة وقولوا لي انتم من أنا سورة. الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذا يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. البقرة النساء العمر. بسم الله ما شاء الله. صح يا أم يوسف، البقرة. ماشي نمشي اللي بعد. قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. الصفات محمد الفتح. الصفات أم محمد أم الفتح؟ صح يا أم يوسف، الفتح. قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سورة الطور الأنبياء الذاريات. صح يا مسلمة، الذاريات. طيب أذايا سؤال جوكر، تعرف ما معناتها جوكر؟ أذايا السؤال أذايا يعطيكم أربع نقاط إضافية، اللي جاوب عليه ياخذ أربع نقاط. ماشي ياخذ أربع نقاط. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. من سورة القصص العنكبوت أم لقمان؟ القصص أم العنكبوت أم لقمان؟ ماشي ما عادش 4 نقاط، شفتوا اللي باش يجاوب على هذا باش ياخذ 10 نقاط، بدل باش ياخذ 10 ما عادش 4 باش ياخذ 10 نقاط اللي باش يجاوب على السؤال هذا. باش ياخذ 10 نقاط يا ولادي، راكم باش تاخذوا 10 نقاط اللي باش يجاوب على السؤال هذا. ها وين هاني؟ قلت لكم الاحتمالات، القصص، العنكبوت، ام لقمه. يا فريال هيا فرصتك، راي 10 نقاط. يا ام صهيب هيا راي 10 نقاط. تكلموا يا فريال وام صهيب، تكلموا جاوبوا على السؤال، جاوبوا يا ولدي جاوب. صح يا مسلمة، حتى واحدة صح يا مسلمة. بارك الله فيك. هي من سورة الروم، صح. عندك 10 نقاط يا مسلمة. ما شاء الله، ضربة قاضية. أي أم يوسف ومسلمة، راكم طوّا قرب بعضكم على الأخ. الله المستعان. هيا قرب على بعضكم على الاخر طوا، ماشي. ردوا بالكم ديما من اسئلة الجوكر كي نعملوا سابقة. لا يا ام صهيب ما تقولش هكاك، لا ماشي. طبعا نقول لكم الايه مرة اخرى ونعطيكم الاحتمالات الصور. قال تعالى: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. من السجدة وانا من الحج وانا من الاحزاب. السجدة، الحج، أم الأحزاب؟ صح يا مسلمة، الأحزاب. نقطة أخرى. أي وينك وينك يا أم يوسف؟ قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الحجر، الإسراء، النحل. الحجر، الإسراء، النحل. صح يا أم يوسف، النحل. ماشي. طب انا باش نعطيكم لقب الصحابي، لقب صحابي ولا تابعي، لقب، ونعطيكم ثلاثه احتمالات وانتم قولوا لي شكون. من لقب بابو التراب؟ ابو التراب هل هو سيدنا علي رضي الله عنه، ام الزبير ابن عوام، ام ابو هريره؟ صح يا ام يوسف، علي ما شاء الله. ماشي. من لقب بابو الحسام؟ حسين ابن ثابت، جعفر ابن أبي طالب، عبيد ابن الجراح. من لقب بأبو الحسام؟ حسين ابن ثابت، جعفر ابن أبي طالب، عبيد ابن الجراح. يا مسلمة صح يا مسلمة. بي نقطة لي. سكين. ماشي. من لقب بحب ابن حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو زيد ابن الحارثة، أنس ابن مالك، أسامة ابن زيد؟ لا يا أم يوسف، مدام حتى حد بعد ما جاوب ما يصيرش تنجم تعاود، فما حتى مشكلة. أسامة صح يا أم يوسف، أسامة ابن زيد. من لقب بذو النور؟ بذو النور عثمان ابن عفان، العباس ابن عبد المطلب، الطفيل ابن عمرو الدوسي. صح يا ام يوسف، الطفيل. سيدنا عثمان بن عفان لقب بذو النورين خاطره متزوج بزوج من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لقب بذو النور، كانت في سنطورته واحدة كيما النور فلقبوه بذو النور. ماشي. من لقب بسداد البطحاء؟ حمزة ابن عبد المطلب، صفوان ابن أمية، أبو موسى الأشعري. من لقب بسداد البطحاء؟ حمزة ابن عبد المطلب، صفوان ابن أمية، أبو موسى الأشعري. صفوان صح يا مسلمة، صفوان. من لقب بالعتيق؟ أبو بكر الصديق، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه. من لقب بالعتيق؟ صح يا مسلمة، أبو بكر. أي نجمع النقاط وإلا نكمله، شو رأيك؟ مسلمة أم يوسف قالوا نكملوا. الأخوات شنو رأيكم الأخرين؟ أخواتي قولوا لي شنو رأيكم؟ عنا زوز نكملوا، فريال زيد نكملوا، شكون آخر؟ نجي أم صهيب قولوا لنا رأيكم. يا حبيبتي يا أم صهيب، علي أنت حديدة، ما فما حتى مشكلة، سبحان الله سبحان الله. شفت ما ربحناش المرة هذه، نربحوا المرة الجاية، ما فما حتى مشكلة. ماشي أخواتي يلا نكمل إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي المنافسة طوى ما بين مسلمة وبين أم يوسف. طيب أخواتي لا حول ولا قوة إلا بالله، قولوا لي نعم أم لا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله للمدينة في هجرته على الصحابي سعد ابن عبادة، نعم أم لا؟ صح يا أمي وصف خطأ. ماشي لحظة بس بالله، طيب أخذي لحظة. ماشي، اتفق أهل العلم على أن نزول الوادي وإلا نزول المني لا يبطل الصوم. على نزول ماذا؟ صح يا مسلم، على نزول الوادي. طيب ماشي، قولوا لي صح أم خطأ، سبب فتح مكة أن مشركي مكة أعانوا بني بكر في إغارتهم على خزاعة، صح أم لا؟ صح يا أم يوسف، صح. كان في تساؤلات نناقشهم من بعد إن شاء الله. ماشي لا صح، لا ماشي طلقشهم بخاطر الأسئلة عندي طوال، الأسئلة دوما في الأورديناتور. ماشي قولوا لي صح أم لا، حكم سعد ابن معاذ في يهود بني قريظة، صح أم لا؟ صح يا مسلمة طبعا صح. سعد وقت اللي سبحان الله يعني جابوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا احكوا فيهم، قالوا حكمت فيهم بما أراد الله عز وجل، ذكرتوا اللي هما اليهود لطوش يدينا ديك. ماشي أخواتي نكمل إن شاء الله. أجيبوني صح أم لا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جدعان يجر أمعاءه في النار، والعياذ بالله، صح أم خطأ؟ صح يا أم يوسف. ماشي طوى آخر سؤال، ماشي آخر سؤال وبش نجمع النقاط. قتل زيد ابن الحارثة في معركة مؤتة ولا معركة اليرموك؟ صح يا مسلمة مؤتة. طيب يلا طوى نجمع النقاط ان شاء الله، ابقوا معايا خلينا نجمع. بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 واحد من ثلاثة أنا خمسة ستة سبعة سبحان الله. سبحان الله يعني قراب من بعضكم مش عادي. سبحان الله ماشي. عنا أم صهيب اثنين وعنا ناجي اثنين وعنا أم يوسف 20 وعنا مسلمة 24. ما شاء الله يا مسلمة مبارك إن شاء الله. جبتها بالسؤال الجوكر سبحان الله وتعرف تستغل الفرص ما شاء الله. آه صح بالسؤال الجوكر. طيب مسلمة لحظة باش تختار معنا من 1 لـ10 طبعا إن شاء الله. اي اختي اختار طوى جائزتك من 1 حتىكش 10 وفيك بارك الله غاليتي وفيكم الكل بارك الله. مسلم اختار من 1 لـ10 ها يا امي يوسف مالش نحكي 10 يا بنت يا امي يوسف مش انتي تختار هبلتني. هاي يا مسلمة اختار نستنى فيك. ما شاء الله باش انا ان شاء الله باش يعني نهبط لك الصور نتاع الجائزة ولا هي جوائز باش نهبطهم لك ان شاء الله في الواحد باش نهبطهم لك ان شاء الله في المجموعة تشوف صور الجوائز نتاعك ان شاء الله. ماشي ماشي يا مسلمة. طيب هاي مالا نمشيو للمجموعة ان شاء الله ومبارك ان شاء الله عليك. اي اخواتي المرجعين نحبكم تشدوا الهم وتقوموا هكا بكري سبحان الله. وانت ام صهيب وفريه لازمكم تقوموا بكري ماشي لازم تقوموا بكري وتشربوا قهوه هكا ربي يبارك فيكم الكل. اي ام يوسف ان شاء الله باش نحكي معها على الخاص ان شاء الله تعطيني العنوان. اه طيب ام بس منافسة كانت قوية بيناتكم اليوم ما شاء الله. ماشي اخواتي يلا يجيو للمجموعة ان شاء الله طوا. ماشي باش نخرج من الغرفة باش نهبط جائزة اختنا ولا حول ولا قوة الا بالله. ام صهيب كما اتفقنا ان شاء الله باهي طوا نحكيو ان شاء الله غادي في فيسبوك. ماشي يلا حفظكم الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاكا هاو فريال برجع عرقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.